بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي كثير الحلف بالله كذبا، جربت هذا عليه مرات ونصحته ولا يرجع عن عادته السيئة، وهو يحلف على البضائع التي عنده أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كاذب، حتى أصبحت أرى ماله كأنه حرام، فماذا أفعل معه؟ وهل مكسبه حرام؟ وهل يجوز لنا الأكل من دخله؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أمرنا الله عز وجل بحفظ أيماننا تعظيما لاسمه عز وجل، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، كما نهانا عن طاعة كثير الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. إن اليمين ليست مجرد كلمة تمر على اللسان دون إدراك ووعي لعظمتها، وفرق بين أن يجري اليمين على اللسان من غير قصد وهو يمين اللغو، وبين اليمين الذي يقصد قائله التلفظ به، وبين اليمين الكاذبة التي يقولها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها حقا ليس له. تلك هي اليمين الغموس، فهي اليمين الكاذبة التي لا يبالي صاحبها بما يقول، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في جهنم إلا أن يتوب إلى الله ولا يعود. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وشؤم الكذب في اليمين يصيب العبد بعدم البركة في حياته، ويغلق الله له قلوب الخلق فلا تراه مصدقا عندهم أبدا. وفي الحديث: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، والبلاقع هي الخالية من الخير والبركة. وأما الحلف بالله كذبا لترويج سلعة أو كسب نفع ونحوه حرام، يجب على صاحبها أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الفعل. وإن كان قد كسب مالا فعليه التوبة منه، وعليه الاستغفار والندم على ما وقع. أيتها السائلة الكريمة، ما يفعله زوجك من الحلف بالله كذبا لترويج بضاعته حرام، ولكن لا وزر عليك ولا على الأولاد في الأكل والشرب من ماله، لأن دخله ليس حراما، وإنما الحرام هو في هذا الكذب، وعليك بوعظه ونصحه دائما حتى يترك هذه العادة السيئة. والله الموفق، والله أعلم. الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم من قطع الصلاة لأمر مهم؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، قال فيما أنزله من قرآن كريم على قلب خاتم الأنبياء وسيد المرسلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والصلاة والسلام على أفضل المتنسكين وخير الراكعين الساجدين، الذي كانت الصلاة سببا لراحة باله وهدوء حاله واستقرار أحواله، وحيثما كانت كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. وبعد، فإن المؤمن متى ما دخل في العبادة صلاة كانت أو صوما أو حجا لا يخرج منها إلا بالفراغ من أدائها، ويحرم عليه قطعها اختيارا بدون مسوغ شرعي لما في قطعها من معنى العبث بالعبادة الذي يتنافى وحرمتها ومكانتها. ولقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو كان القطع حفاظا على مال يخاف ضياعه ويخشى تلفه أو سرقته، فيجوز قطع الصلاة حينئذ. وقد يجب القطع في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو رأى المصلي طفلا أو أعمى كاد أن يقع في بئر أو نار. قال أحد علماء المالكية: وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في نار. وجاء في مواهب الجليل لشيخنا الحطاب رحمه الله: أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال. وقد ذكر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام تقديم إنقاذ الغرق المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة والاستمرار فيها، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة مستأنفا إياها. هذا ولا فرق عند بعض العلماء في قطع الصلاة للأسباب السابقة فريضة كانت الصلاة أو نافلة، لأن النافلة تجب بالشروع فيها فأضحت بالشروع فيها كالفريضة سواء بسواء. ومع ذلك ورغم ذلك، فأمر صلاة النافلة بالنسبة لجواز قطعها أوسع من الجواز في قطع صلاة الفرض. فمثلا بالنسبة للنافلة، بل يجب قطعها إذا نادت أم المصلي عليه وهو في صلاة النافلة، وليس ذلك يصدق على الصلاة المفروضة. هذا والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.